شمري تغبني أوفا بيت أنا اللي تفهمني نسيني لعدو الرسمان ما ضمي شمري تنسان صحة عشق المدى ما يفرحها وانا لا